طيب بارك الله فيكم. طيب بارك الله فيكم، إن شاء الله سنبدأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة والأخوات، حياكم الله وبياكم. ها نحن أولئي مع الدرس الخامس من دروس دورة القضاء الشرعي، واليوم إن شاء الله اليوم الخامس والعشرون من شهر صفر لسنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة. وإن شاء الله سنبدأ معكم في هذا الدرس اليوم. سنتكلم عن مسألة عزل القاضي. لقد علمنا من قبل من الذي يعين القاضي، فالآن السلطة التي عينت القاضي سواء الخليفة أو الأمير أو السلطان أو الجهة التي لا يوجد لا في خليفة ولا سلطان ولا أي شيء، مجموعة من الناس عينوا وصارت له سلطة عليهم. في هذه الحالة إن شاء الله سنتكلم عن هذه المسألة. فأيضا سنتكلم عن اليوم عن الدعوة، تعريف الدعوة لغة واصطلاحا، وأيضا سنتكلم عن استقالة القاضي، طبعا لها علاقة بمسألة عزل القاضي، سنشير إليها هذه المسألة سريعا. لكن الدرس اليوم سيبدأ في تعريف الدعوة بالتفصيل إن شاء الله، ونحاول نوجز بقدر الاستطاعة. ولكن هذا الدرس والدرس الذي سيأتي بعده غالبا سيكون في قضية الدعوة وتعريف الدعوة وشروط الدعوة وهكذا. لكن نبدأ الآن إن شاء الله بمسألة عزل القاضي. وهذه مسألة تكلم فيها العلماء في كتب القضاء الشرعي أو كتب الفقه، وخصصوا هذه المسألة، أو كتب أدب القاضي أو أدب القضاء كما تكلمنا وأشرنا إلى هذه المراجع من قبل. والمسألة لا أريد أن يعني أعطيها حجما كبيرا، هي ببساطة: هل لولي الأمر أو الخليفة أو السلطان أو الجهة التي عينت القاضي أن تعزله؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. العلماء قالوا، اللي هم الجمهور يعني جمهور المذاهب الإسلامية، قالوا إن هذا إن للخليفة أو للسلطان أو للأمير. الخليفة، هم يتكلمون عن الخليفة لأنهم كانوا قديما يتكلمون عن الخليفة وعن السلطان وعن الأمير، لكن نحن في أيامنا لا يوجد لا خليفة ولا سلطان ولا أمير ولا أي شيء. نحن نتكلم كلاما قديما، ولكن بنحاول نقرب المسألة. حتى في حالة عدم وجود خليفة أو أمير أو سلطان، يجوز لمجموعة من الناس أن يختاروا أميرا فيما بينهم ويعين هذا الأمير قاضيا، فهل يحق له عزله؟ هنا قالوا نعم، يجوز للخليفة أن يعزله، وهذا هو كلام معظم يعني العلماء الأحناف والظاهرية والمالكية، وهذا هو راجح قول عند الأئمة كالحنابلة والشافعية. ولكن في بعض، كما تعلمون، بعض حتى المذهب بيكون في استثناءات، يعني الإمام القفال الشافعي له رأي آخر، وبعض العلماء قيدوا قيودا معينة. نعم يجوز، لكن بقيود معينة، بقيود أن يكون مصلحة الأمة، مصلحة الشرعية. يعني أنت بتعزل، يعني ستعزل القاضي بمجرد عزل هكذا هواية يعني، يعني الخليفة لا يعجبه القاضي يعزله هكذا؟ يعني في بعض العلماء قالوا يعني يعني الخليفة يراعي مصلحة الشرعية، طالما القاضي كان نافعا للأمة ويتكلم وأحكامه لا تخالف الشرع فلما يعزله يعني، وطالما أنه أصلح يعني. والبعض قال لا، ليس للخليفة عزل القاضي، وهو كلام لبعض الحنابلة وبعض الشافعية أيضا. وعلة هؤلاء وهؤلاء هم قالوا المستند اللي هو الأدلة الذين قالوا يجوز للخليفة، قالوا للخليفة أن يعزل القاضي لأن القاضي بيستمد ولايته من عامة المسلمين، هم الذين أسندوا إليه ولاية القضاء، فهو في الحقيقة نائبهم ووكيلهم فيها. ودور الخليفة هو دور أمر تعيين القاضي أو عقده ولاية القضاء، فيقصدون بذلك هو نائب عن الأمة، والخليفة أيضا نائب عن الأمة، وإن معناها معنى ذلك إنه هو هذا معناه إن في إذن للخليفة من الأمة، هذه الصورة الذهنية يعني، فوضوه فهو نائب فممكن يعزله لأنه نائب. فبعضهم قال يعني بعض العلماء قالوا هو وكيل عن القاضي وكيل عن الأمة، وبعض قال لا هو القاضي وكيل عن الموكل اللي هو الخليفة والذي عينه. فإذا في هذه الحالة يحق للإمام أو الموكل أن يعزل وكيله. واحد أنت في البيع والشراء وكلت شخصا ليبيع أو يشتري لك شيئا، ممكن تعزله وتغيره، هم يقصدون ذلك يعني. وبعض العلماء قالوا لا، هو ثبت أيضا أن يجوز، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليا قاضيا إلى اليمن، فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا صرفه عن ولاية القضاء بغيره. وأيضا الأئمة الخلفاء الراشدين كانوا يعزلون، يعني سيد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يعزلون القضاء ويعينون مكانهم، وكان يفعلون ذلك بدون أي شيء يعني، ويعين قاضي يعني يعزله ويعين قاضيا آخر من بعده، يعني عزلوا قضاتهم. لأن سيدنا عمر ابن الخطاب يعني لما عزل قاضيه عن البصرة عين مكانه كعب بن سوار، وأيضا سيدنا علي بن أبي طالب لما قيل أنه عين أبا الأسود الدؤلي ثم عزله، هكذا كانوا يفعلون ولم يثبت عكس ذلك. إذن فهذه الحالة أن الخليفة للخليفة أو للسلطان أو للجهة أن تعزل القاضي، لأنه غالبا إذا عزله سيولي قاضيا آخر، إما أن يكون مثله أو يكون أصلح منه. هذا هو حجة العلماء في هذا الأمر، اللي هو أن للخليفة أو السلطان أو أي جهة، أنا هذا من عندي، مسألة الجهة التي عينته هذا من عندي أنا، هذا الجهة التي عينته، لأنني أتكلم عن زماننا نحن الوقت المعاصر، لا يوجد لا خليفة ولا سلطان. إذن من الذي يعزل؟ يعني في أماكن محررة يحرر فيها الشباب المجاهدون مثلا، يحررون مكانا ويكون لهم سلطان فيه وقوة وسياسة، ها، فيستطيعون أن ينفذوا حكم الأمير أو حكم القاضي. فهذه الحالة يعني الذي عين القاضي من حقه أن يعزله على هذا الرأي المشهور عند الأئمة وهو رأي الجمهور. أما الرأي الآخر وهو رأي ليس بالشهرة يعني وبالقوة، هو أن القاضي لا يجوز للخليفة أن يعزله، فهذا عقد مصلحة للمسلمين، إذن فلا يملك الخليفة نقض هذا العقد بعزل القاضي مع صلاح حاله. وأيضا إن القاضي بيتقلد هذا من كما يقول القفال رحمه الله، أن القاضي صار قاضيا من جهة الله، يعني إن القاضي بيباشر القضاء بولاية عامة للمسلمين ولمصالحهم، يعني يقصدون أنه بيتكلم في الحقوق والولايات العامة للمسلمين، وهو هذا وهذا مأمور من ناحية الشرع. فإذا هو قاضي ديانة، هو من ناحية الديانة، فلذلك لا يجوز للخليفة أن يعزله. هذا رأي موجود، وهذا هذا الرأي هو الثاني الذي لا يجيز عزل القاضي، لا يجيز للخليفة عزل القاضي. ولكن لو نظرنا إلى الرأيين نجد الرأي الغالب في الفقه الإسلامي وفي تاريخ المسلمين، وهو كمستند لما حدث للصحابة ولمن جاء بعدهم، أنهم كانوا يعزلون القضاء. إذن القضية يعني الراجح هنا، نعم رأي أن يحق للخليفة أو للجهة التي عينت القاضي أن تعزله، ولكن من ناحية الديانة، من ناحية الورع، ينصح الخليفة، يراعي الخليفة أن يكون في قيد، يعني أن يراعي الأصلح للمسلمين ويراعي الصالح للمسلمين. وطالما القاضي لم يقصر في شيء، وطالما كان القاضي يحكم بالشرع ولم يخالف الشرع، فلما عزله؟ فإذا كان لابد، فإذا لابد من وجود الصالح أو الأصلح منه في هذه الحالة. إذن فهذه الحالة يجوز، على الرأي الراجح أنه يجوز فعلا للخليفة، ولكن نضع لما كما يقول بعض العلماء لابد لو وضع قيد يكون أفضل، قيد هو الأصلح، يعني حتى لا يتخذها الخليفة أو يتخذها الأمير أو السلطان أو الجهة، أنها تقول تعزل القاضي بمزاجها هكذا، لكن يراعى فيها ديانتها. لكن طب نفترض عزله حتى ولو كان صالحا، هل عزله ينفذ؟ نعم ينفذ على في النهاية، سينفذ في النهاية، ولكن الإثم سيكون على هذا الخليفة أو هذه الجهة التي عزلت القاضي بدون أي مبرر شرعي. لكن من ناحية التنفيذ، نعم ينفذ، وأحكامه لا يعمل بها إذا حكم بدون إذن بعد عزله. يعني هذا هو الرأي. أما الخليفة، نفترض حصل انقلاب على الخليفة أو ثورة على الخليفة، أو مات الخليفة أو مات السلطان، أو تغيرت الجهة التي القائمة على شأن المسلمين، سواء في جهة معينة في بلد معين أو في مكان، أو حتى لو في قرية، يعني نفترض تغيرت، هل ينعزل الخليفة القاضي تلقائيا بموت الخليفة أو بموت الجهة التي عينته الرئيس الذي عينه، أو بخلعه؟ نفترض خلعوه، قال العلماء هنا قال لا ينخلع بخلعه ولا ينعزل بعزله، هذه مصالح، وإلا تعرضت مصالح المسلمين لخطورة كبيرة. تخيل يحدث انقلاب على الخليفة، أو يأتي خليفة آخر، يأتي سلطان آخر، يأتي أمير آخر، وكل أمراء الدولة الإسلامية في هذه الحالة أو في المنطقة هذه، القضاء يعني كل القضاء خلاص يتغيروا أحكامهم، وتضيع مصالح الناس في هذه الحالة، وينعزلون تلقائيا، وأحكامهم لا تنفذ، وأحكامهم لا يعمل بها، تكون باطلة. معنى هذا، إذن هذا كلام خطير جدا، يؤدي إلى ضرر كبير. والدولة الإسلامية شهدت مثل هذه الأمور. التاريخ المسلمين، كان الخليفة يموت مثلا، أو يعزل، أو يخلع، أو يأتي خليفة غيره، كما حدث في أيام العباسيين بصفة خاصة، وخاصة في الحقبة بعد الخليفة المتوكل مثلا، فما كانوا ينعزلون إلا أن يأتي الخليفة الجديد بعد البيعة، اللي هو العمل انقلاب، يعني عمل هذا الذي أيده بعض القواد والجيش الدولة. فهذه الحالة بيعين إما أن يقر القاضي السابق، أو يعزله بقاض آخر، يعني لكن ينعزل تلقائيا بنتيجة حركة ثورة، نتيجة موت الذي عينه الخليفة أو السلطان، لا ليس هذا. إذن لا ينعزل الخليفة، لا ينعزل القاضي إذا خلع الخليفة أو تنازل حتى الخليفة نفسه يعني. طيب، وأيضا في مسألة لها علاقة أنا في مسائل في عزل القاضي العلماء تكلموا بالتفاصيل، وأنا أشعر أنها ليست يعني بالأهمية بمكان هذه، في مسألة ممكن تراجع بسهولة، لأن كلها مسائل شكلية يعني. أما طب نفترض القاضي أراد أن يستقيل، هو يستقيل بنفسه، هل للقاضي أن يستقيل لوحده هكذا؟ نعم، الخليفة يملك عزل القاضي. طب والقاضي يملك يقدم استقالته؟ نعم، هو هذا إذا كان يجوز للخليفة أن يعزله، نعم يجوز لهذا للقاضي أن يقدم استقالته للخليفة أو للجهة التي عينته ويعزل نفسه يعني. ولكن العلماء قالوا إذا كان متعينا عليه، يعني افترض هو يستقيل والبلد لا يوجد فيها أو الناحية لا يوجد فيها من هو يصلح للقضاء غير هذا الرجل، هنا يتعين عليه شرعا ألا يستقيل طالما كان قادرا، طالما لم يوجد عنده أي عذر أو مبرر شرعي. يعني نفترض الرجل مريض، أصيب بعمى، أصيب بشيء لا يستطيع، هذه مسألة أخرى. لكن احنا بنتكلم لو كان قادرا صحيحا وأراد أن يستقيل هكذا بدون أي شيء، يستقيل يرتاح لوحده هكذا بدون شيء، وكان متعينا عليه، لأنه لو استقال منصب القضاء سيكون فارغا وشاغرا ولا يوجد من هو أصلح له ويصلح حتى للقضاء، وليس الأصلح، لا يوجد من هو صالح للقضاء، إذن هو فرض عين عليه في هذه الحالة أن يستمر ولا يستقيل. لكن يستقيل يجب، هناك نقطة، يستحب هذا القاضي إذا كان حتى في قاضي آخر موجود مثله، يستحب لهذا القاضي طالما كان صالحا للمسلمين وطالما كانت أحكامه موافقة للشرع، فيستحب له ألا يستقيل طالما كان نافعا للمسلمين وكان قادرا. لكن له الحق في الاستقالة، نعم، واستقالته تنفذ من تاريخ وصولها، من تاريخ التحرير، يعني يكتب ورقة للقاضي أو يعلم للخليفة أو الأمير أو الجهة وقت ما يعلم، تعلم هذه الجهة اللي هو السلطان أو الخليفة أو الجهة التي عينته أو الأمير، طالما أعلمه سواء بالكتابة أو شافهه، إذن خلاص انتهت، لا يستمر في قضاء طالما أعلمه في ذلك ويستقيل، هنا تنفذ. أما إن هو يقول أنا استقلت والخليفة لم يعلم ولا الأمير ولا السلطان ولا الجهة لم تعلم، لا، يستمر وتستمر أحكامه حتى يصل الخبر إلى الخليفة ويعتمده من وقت علم الخليفة أو الجهة. إذن لكن مش مجرد هو في البيت هكذا قرر وقرر للناس أنا ما أستقيل والجهة التي عانته لا تعلم، في هذه الحالة كل هذا القضاء يستمر، يعني لو حكم رغم أنه هو قال هذا أحكامه تكون صحيحة حتى يأتي الاعتماد من الخلافة أو من السلطنة أو من الإمارة أو من الجهة التي عينته في هذه الحالة. طبعا هذه هي مسألة الاستقالة، عزل القاضي واستقالة القاضي، هذه مسألة يعني لا أريد أن أتكلم فيها كثيرا لكي أدخل الآن إن شاء الله في موضوع الدعوة وتعريف الدعوة وحد الدعوة وكل ما هو له علاقة بالدعوة، وهي نعرفها إيش هي الدعوة، يعني إيش، كيف تصل إلى القاضي، يعني كيف يصل المدعي والمدعى عليه أو الشعب هذا أو الناس الذين لديهم حقوق معينة كيف يصلون إلى القاضي. فهذه الدعوة كما ذكر العلامة القاضي الشهير ابن أبي الدم الحنبلي المتوفى سنة 642 في كتاب أدب القضاء، أو هو لي العنوان كما قلت لكم في المراجع في أول درس، أو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات، خاصة سبابا وصار على، يعني هو صار على منهج أيضا المواردي وفي الحاوي وصار على من سبقوه أيضا، ولكن هو صاغ العبارة جيدة أيضا، ولكن سنرجع للمواردي فيما بعد. ولكن لابد أن نتكلم أصلا في أشياء إيه هي هو خصص لها، وقال لما خصص لها بابا في الدعاوى والبينات ومجامع الخصومات وعمل الفصل منه. فصل الأول قال في حد الدعوة وحقيقتها، ثم في كيفيتها وصفتها وشروطها وجواب المدعى عليه فيها. طريقة تقسيمه وطريقة هذه الطريقة المنهجية الجميلة، لأن بعض الناس يظن أن العلماء علماء الغرب هم الذين ابتكروا طريقة المنهجية هذه. هذه المنهجية قديمة جدا، كانوا يقدمون ما يسمى خطة البحث، ويقسمون ويستعرضون طريقة الكتاب، وقسمناه كذا واعتمدنا عليه في كذا وخطتي كذا وأنا سأفعل كذا. تجد في كل كتب تاريخ الطبري، الطبري رسم خطته في تاريخ كتب الفقه، كل واحد بيرسم. هذه ما يسمى منهجية البحث موجودة عندهم في، والمنهج الذي اتبعوه كما يقال الآن في رسائل الماجستير والدكتوراه وهذه الشهادات موجودة، كانت قديما وليست يعني المسلمون سبقوا الغرب حتى فيها. أول شيء نبدأ به وهو معنى الدعوة. يعني إيش دعوة؟ الدعوة في كما يقول الروياني في روضة الأحكام الحكام وزينة الأحكام، والروياني قلنا لكم هو القاضي شرح بن عبد الكريم، هذا القاضي الشافعي المتوفى سنة 505 هجرية في كتابه روضة الحكام وزينة الأحكام يقول الدعوة في اللغة التمني. وطبعا هو نقلها في عن مختار الصحاح ونقلها يعني موجودة الكلام في أيضا في كتب اللغة فالدعوة في هي التمني. وهو يقول وقيل المدعي في الشرع من إذا ترك ترك، يعني هو هذا الكلام سنفعله نقوله. وقيل من يدعي خلاف الظاهر، هذا ثم شرع في التفصيل أيضا يعني. والبعض يقول والدعوة في الاصطلاح إخبار، ها كما في المغني المحتاج يقول والدعوة في الاصطلاح إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم. الحاكم يعني القاضي أو الأمير أو المسؤول، لأن قديما أحيانا الأمير كان بيتولى القضاء أيضا. فالدعوة في الإصلاح إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم. هذا في كلام في عند الروياني، ولكن طبعا سنرجع لابن قدامة يتكلم أيضا في الدعوة كما في ما قال والدعوة في اللغة إضافة الإنسان إلى نفسه شيئا ملكا أو استحقاقا أو صفقة أو نحو ذلك، وهي في الشرع إضافته إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته. طيب، وطبعا هو في ابن قدامة خصص كتاب اسمه هكذا، كتاب الدعوة ومشروعية الدعوة وأصل الدعوة وأهلية الدعوة، كل ما تتخيلون هذا موجود في المغني أيضا. ولكن ابن أبي الدم قال عندما تكلم في الدعوة ذكر عبارات الأئمة، ذكر عبارات الأئمة في حد الدعوة، ما المقصود بالضبط في الدعوة وما المقصود في حد المدعي والمدعى عليه. هو يقول المدعي من يثبت شيئا، والمدعى عليه من ينفي شيئا. ده رأي، يعني هو بينقل الآراء يعني، وهو لأنه لن يعجبه هذه الآراء على فكرة هو سيفندها يعني. ومنهم من قال المدعي من يقول بالاختيار، والمدعى عليه من يجيب بالاضطرار. ومنهم من قال يعني منهم اللي هم العلماء يعني، ومنهم من قال المدعي من إذا سكت ترك وسكوته، والمدعى عليه من لا يترك وسكوته. هذه عبارة الحنفية، يعني عبارة الأحناف هذه. وبعضهم يقول والمدعي من يثبت الشيء لنفسه، والمدعى عليه من يثبته عن غيره. هو معنى عبارة المدعي من إذا ترك سكت أو ترك ترك، أو من إذا سكت ترك وسكوته، معنى يعني أنت صاحب المصلحة، أنت رفعت للقاضي الدعوة، رحت لم تأتي وتركت دعواك، خلاص انت يعني انت لا نقول له تعال ونتحايل عليه والقاضي كله بالله عليك لا تأتي ونرسل له، لا خلاص هو واحد رفع لان هو بيريد شيئا عند الغير، لكن المدعى عليه لا يترك وسكوته. يعني لو مدعى على إنسان بمال معين أو بشيء معين وقال ونعلن المدعى عليه أن يحضر ولم يأتي وأحضر مرة ومرات، سنتكلم عن قضية الحكم على الغائب أو الحاضر بعدين، لكن الشاهد هنا أنه أعلن إعلانا سليما وقال وسكت ولم يأتي ويحكم عليه، يعني لا يترك وسكوت، وأحيانا يجبر ويقبض عليه يعني إذا كان وخاصة في دعاوى معينة أو الدعاوى الجنائية أو غير ذلك. فهذه هي ما هذا هو المشهور والمقصود، ويكاد التعريفات معظمها تأتي يعني هنا إذا بيستسهلوا أيضا تعريف إذا المدعي إذا سكت ترك وسكوته، والمدعى عليه من لا يترك وسكوته. وطبعا هو انا طبعا لا اريد ندخل في اعتراضات ابن ابي الدم لانه بيعترض على اشياء، انا فقط نريد التعريفات على الجمله فقط، لان لو نريد ان نرجع للمواردي في تقسيمه ايضا ونقول ان المواردي ايضا وضع ولم يدخل فيه هذه التعريفات الشديدة، يعني الخلافات التي ذكرها والردود التي واعتراضات التي اعترض عليها ابن أبي الدم، لأن المواردي طبعا قبل ابن أبي الدم بقرنين، المواردي في كتاب الحاول الكبير، وقلنا لكم المواردي اللي هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب المواردي البصري الشهير متوفى سنة 450 هجرية، والمواردي في عندما ذكر الدعوة، لكن قبل فيه شيء المواردي علامة كبير، هو كان بيشرح في كتاب الحاوي كما قلت لكم بيشرح مختصر المزني للشافعي، يعني مختصر الإمام المزني، فهو في فقه الإمام الشافعي في كتاب الحاوي، وهو لا طبعا ليه كتب كثيرة، كتاب النكت والعيون في التفسير كتاب جميل سهل العبارة والتقسيم، وله كتاب الأحكام السلطانية الشهير، لكن الإمام المواردي إمام في الفقه، إمام عالم كبير، ولكن نلاحظ أن عنده يعني ميول اعتزالية وليس معتزلا بالمعنى الكامل، يعني ان هو يعني على ان نحسبه كل ايه المواردي معتزلي، لا هذه عبارة خاطئة. والإمام ابن الصلاح تكلم قديما عنه وقال أنا اكتشفت أنه هو معتزلي وأراء لا كذا كذا، هو ليه؟ لأنه كان يأتي بأراء بعض المعتزلة وأحيانا يوردها ولا يعلق، وهو أحيانا يميل لبعض الأراء، لكن ليس معناه أنه معتزلي بالمعنى الاعتزال. هو إمام أشعري، يعني إمام طبعا عنده نزعة في بعض المسائل يتق، وإلا هو ضد المعتزلة في مسائل كثيرة يعني ممكن ندلل عليها، وخاصة في الإمامة وأشياء كثيرة جدا. إذن فالإمام إمام فقيه كبير من فقهاء الشافعية، وهو عنده ميول في بعض المسائل، حتى لا لأن حتى ابن الصلاح تحفظ، ابن الصلاح جاء بعده بقرنين ونصف، حتى ابن الصلاح الإمام الكبير صاحب له في علم الحديث وغيره، فابن الصلاح نفسه قال إنه هو ليس معتزليا مطلقا، رغم أنه اتهمه بالاعتزال، لكن قال هو ليس بالمطلق الاعتزال، لكن في الحقيقة التحقيق أنه هو ليس بالمعنى هذا، هي مسائل معينة وافق فيها المعتزلة في بعض تفسير الآيات وكذا، بعض العلماء قالوا أنه معناه أنه معتزل، لكن ليس معتزليا على وجه التحقيق إلا في مسائل محددة، حتى بقى من باب الأمانة يعني العلمية بنقول لكم يعني. طيب إذن فنرجع إلى في الإمام في كتاب الحاوي عندما قال فتكلم عن الدعوة لكنه قسمها تقسيم في غاية الروعة، فقال الدعوة تشتمل على أربعة أشياء: مدع واحد، مدع اثنين، مدع عليه ثلاثة، مدع به ومدعى عنده. مدعى يعني الأربع أشياء. أي دعوة هو أي دعوة لابد تشتمل على هذه الأشياء: مدعي، مدعى عليه، مدعى به، ومدعى على عنده. هو عرف طبعا كل واحد بالتفصيل. تعريفاته سهلة وبسيطة. عندما يقول من هو المدعي، يقول: فأما المدعي فهو الطالب من غيره شيئا في يده أو في ذمته، طالب من غيره شيئا في يده أو في ذمته. في يد من؟ في يد المدعي عليه، أو يعني واحد عنده استولى على أرض، أو على في يده مثلا، يقصد أنه مسيطر على مكان أو أخذ ماله أو شيء، فهو بيطلب شيئا في يده، سواء هذا في يده ساعة أخذها منه أو استولى عليها، أو عقارا أو أرضا، أو كل هذا نتكلم عنه فيما إن شاء الله، أو زرعا أو شيء، أي شيء هذا في يده أو في ذمته، يعني دائن له، يعني عنده مال وفي ذمته، أو استلف منه أو أقرضه، أو كان طلب عارية ما مثلا أعطاه، ما قال له أنا أستعير منك هذا وأنكره، هذا بيطلب شيء في ذمته، هذا هو المدعي. المدعي هو الطالب من غيره شيئا في يده أو في ذمته. وأما المدعى عليه فهو المطلوب منه شيئا في يده أو في ذمته، المطلوب منه شيئا في يده أو في ذمته، هذا هو المدعى عليه. هو المدعى عليه بيطلب منه شيء، اللي عنده الدين أو العقار، اللي هو واحد ساكن في بيته أو في شقة أو في شيء، فقال لهذا بيتي، هذا عقاري، أو هذه الأرض التي أنت فيها، فهو بيطلب بهذا الشيء، يبقى هو المطلوب منه شيئا. طب وهو يضع الفرق اللي هو أقرب إلى التعريف، فرق ما بين الطالب والمطلوب منه، الطالب اللي هو المدعي والمطلوب منه اللي هو المدعي عليه. أن الطالب إذا تارك، بالألف كده، إذا تارك ترك، والمطلوب إذا تارك لم يترك. إذا ترك يعني تارك، يعني يقصد ترك، يعني إيه؟ ترك دعواه يعني وخلاص، لم ترك، يعني معناه ترك يعني لن يطلبه القاضي، ولن يطلب، لأن هذا حقك أنت الذي تريد. طب وتركت دعواك، فلن نجري وراءك لنقول لك تعال كمل دعواك. والمطلوب إذا تارك لم يترك، المطلوب اللي هو المدعى عليه إذا ترك الدعوة لن نتركه، القاضي يستدعيه رغم أنفه بالجبر أيضا، لا يترك ويحكم عليه. فإذا هذا هو يختلف عن المدعي والمدعى عليه. إذا المدعي هو من، التعريف السهل، هو من إذا تارك ترك، والمدعى عليه من إذا تارك لم يترك. أو بعبارة لما قلنا عبارة ابن أبي الدم لما قال: من إذا سكت ترك وسكوته، ومدعى عليه من لا يترك وسكوته. هذه عبارات كلها ينقلونها، عارف طريقة من العلماء قديما، كله بينقلون عن بعضهم البعض يعني. طيب أما المدعى به، نحن قلنا الآن كما يقول المواردي: مدعى عليه، اللي هي أركان الدعوة، أو الدعوة تشتمل على هذه الأشياء: مدعى، مدعى عليه، مدعى به، مدعى عنده. طيب قلنا المدعي والمدعى عليه، إذن المدعى به، إيش هو المدعى به؟ للذهن المدعى به هو ما تنازع فيه الطالب والمطلوب. المتنازع عن الأرض، المتنازع المال، أنا بطلب منك مالا معينا، بطلب منك في حقي في ذمتك كذا، فهو التنازع هنا يتم في هذا الشيء، هذا هو المدعى به. أما المدعى عنده، طبعا المدعى عنده من سيلجأ يرفع الدعوى عند من؟ من الذي سينفذ الحكم؟ هو القاضي أو الأمير. إذن المدعى عنده كما يقول الموردي: من نفذ حكمه من قاض أو أمير. بيأتي إلى القاضي أو الأمير يقول له: أنا بأطلب حقا عند فلان هذا وأعطيني إياه، يعني هذا حقي، فبيطالبه. إذن هذا هو المدعى عنده. ثم يتكلم المواردي بعد ذلك في تقسيم الدعوة. طبعا طبعا أنا أقول لكم تقسيم الدعوة عند الذي ذكرها ابن أبي الدم في كتابه لما عندما قال والدعوة تنقسم إلى دعوة عين في يد، وإلى دعوة مال في ذمة، وإلى حقوق شرعية كنكاح وقصاص وقصاص وحد قذف ورد بعيب وحق شفعة، ده بيعتبروها حقوق شرعية. وهذه التي نتكلم منها طبعا اللي هو الدعوة اللي هي القسم الجنائي اللي فيه القصاص وحد القذف وحد الردة وهذه الأشياء. طيب أما العين نفسها اللي بتطالب بها العين، هذه العين قد تنقسم إلى حاضرة في المجلس، في مجلس القضاء يعني، وغائبة عنه. الغائبة أيضا تنقسم إلى قسمين، إلى منقولة وغير منقولة. هذه سنشرحها بالتفصيل طبعا فيما بعد، في حاجات تنقل وحاجات غير منقولة، كل الأشياء العادية، الجواهر، المجوهرات، الذهب، لا كل ده بينقل، ها منقول. لكن اللي غير منقول حتى الدواب وغيره، أما غير المنقول مثل الأرض دي يعتبرها غير منقولة. طيب وهناك الدعوة طبعا هو بدأ بعد ذلك يتكلم يشرح جملة جملة، لكن نرجع للموارد دي في تقسيم السهل والجميل في الدعوة عندما قال والدعوة على ستة أضرب، ستة أنواع. دعوة صحيحة، ودعوة اثنين دعوة فاسدة، ثلاثة دعوة مجملة، دعوة ناقصة وزائدة وكاذبة. يعني هي ستة أضرب. احنا طبعا بعض العلماء بيختصر هذا يقول لك دعوة صحيحة ودعوة فاسدة أو دعوة باطلة، وبيدخلوا بعض الأشياء في داخل يعني يختصرها لثلاث أقسام أو شيء، لكن هو فصلها على ستة أضرب. الدعوة الصحيحة يعني الصحيحة يعني المقبولة عند القاضي، لابد من شروط معينة تشترط حتى نعرف هذه الدعوة الصحيحة. الدعوة الصحيحة التي ذكرها المواردي في الحاوي، هذه الدعوة يقول عنها وأما الدعوة الصحيحة فضربان، دعوة استحقاق ودعوة اعتراض. ها وهو طبعا تقسيماته الكثيرة حتى لا أدخلكم في تقسيماته الكثيرة، ولكن الشاهد يعني إيش دعوة صحيحة. الدعوة الصحيحة هذه اللي لا بد لها شروط لا تقبل للقاضي، يعني القاضي يريد أن يحكم في دعوة صحيحة. إيش هي الدعوة الصحيحة؟ الدعوة الصحيحة من شروطها، هذه الدعوة لها أوصاف معينة، أن يكون كل من المدعي عليه اللي عاقلا، يكون عاقل، فلا تصح دعوة المجنون. واحد مجنون راح رفع دعوة كده هيك، هو الواحد وكبير رفع أي كلام، لا تقبل منه الدعوة هذه. ها ولا الدعوة عليه، يعني واحد يروح رفع دعوة على واحد مجنون، هذه لا يجوز، القاضي لا يقبلها. ولا دعوة صبي لا يعقل، صبي غير مميز، ها لا يعقل، ولا دعوة عليه، يعني واحد يروح صبي غير مميز عنده ولد صغير كده عنده 4 سنين وثلاث سنين يروح للقاضي يرفع دعوة، أو واحد يرفع عليه دعوة، ها أخذ مني مالي عمل كذا، كل هذا لا لا لا يقبل عند القاضي أصلا. أنت عندما تريد ترفع دعوة على الوصي أو على الولي أو على القيم مسألة أخرى، أما مباشر هكذا لا يجوز، لابد من إيه، من أن يكون عاقلا. المدعي والمدعي عليه أن يكون موضوع الدعوة، ها أن يكون موضوع الدعوة شيئا معلوما ويدخل في ولاية القضاء وتجري عليه الأحكام، شيء معلوم، ما تدعيش شيء مبهم هكذا. ويكون شيء محدد أخذ مني. طبعا نذكرها في شروط يكون أخذ مني مالا. ما هو المال؟ ما لم يقل لك أي شيء، لم يقل 1000 دينار ولا بدي أعدل هذا الدينار ذهبي ولا أخذ منك بالضبط، يصف العملة كل 1000 باوند جنيه استرليني أم جنيه مصري أم دينار كويتي أم دينار أردني أو دينار، يجب يوصف المبلغ ويحدده ويكون معلوم بالضبط ويخضع لولاية القاضي، لأن الأصل في الدعاوى إنك بترجأ للقاضي الذي عنده المدعى عليه. يعني المحكمة المختصة هي محكمة المدعى عليه مش محكمتك أنت، أنت بترجأ للقاضي اللي هو عنده، هو يسكن في محل ما عنده في نفس المحلة أو في نفس البلدة. طيب، أن يكون المدعى به مما يحتمل الثبوت بحيث لا يكون مستحيلا عقلا ولا عادة. يعني مثلا واحد رفع دعوة، كما يضربون الأمثال، واحد رفع دعوة على فلان وقال له إن زيد هذا ابني، وقال قد أنا أريد إثبات بنوة ابني هذا، هذا ابني، أو بيرفع عليه دعوة نفقة ويقول له ده ابني لأن أنا مريض أو جي، أو هو يدعو له أنا لا أجد إلا غيره ينفق علي مثلا، يعني أو ثبوت نسب أو غير ذلك. فهو وتبين القاضي هو أصلا أن هذا الابن سنه 40 سنة، وهو اللي رفع الدعوة مثلا عنده 30 سنة، يعني ابنه أكبر منه، هذا استحالة يعني لا تقبل مثل هذه الدعوة. أو أيضا يأتي إلى شيء صعب تكون يعني من ناحية العقلية، من ناحية الواقع، أن واحد غني جدا وثري جدا ومشهور أنه هو ملياردير مثلا، ويأتي واحد فقير يعني فقر يعني بيشفق عليه، بيأخذ من الناس يعني ولا يعرف له لا أرض ولا مال ولا غيره، ويروح يرفع دعوة للقاضي يقول هذا فلان أنا أقرضته مبلغ استحالة، مبلغ بالكامل هكذا، يقول له مثلا 100,000 جنيه استرليني، 100,000 دولار، 1,000,000، يقول له مبلغ ضخم وأقرضته، وهو استحالة. يعني هذه لا تقبل مثل هذه الدعاوى، وسنتكلم في الدعوة البطلة فيما بعد إن شاء الله. لكن هذا نوع من الشروط الدعوة الصحيحة، أن تكون الدعوة الصحيحة أيضا، هذه شروطها أيضا، أن تكون ملزمة للمدعى عليه بشيء على فرض ثبوتها. يعني لا، إذا لم تكن كذلك لا تسمع الدعوة لعدم صحتها. مثال على ذلك كما قلت، أن يأتي فقير في نفس مكانه ويدعي على واحد غني، والناس تعلم أن هذا الفقير والغني لا يتفقان، فاستحالة أن يكون يقرضه، يعني أن يكون عليه مال يعني. فهذه الدعوة لا تصح ولا تسمع، لأنه في حالة الثبوت ادعاء المدعي لا يلزم المدعي عليه بشيء، لأنه بيقوله ممكن يقول له أنا بطلب منه أنه هو غني جدا، دي هذا يقصدون بها ان انا هذا شيء غني، بس بطلب منه يتصدق علي، بلزمه بدعوة، يعني بقول له هذا غني يا قاضي، من انا لم اقرضه ولا شيء، هو لانه غني يجب ينفق علي واطالبه بمال نفقة. طبعا قاضي هذا عبث، يعني لا يقبل مثل هذا، لان هذه مسألة يعني محتاج لهذه صدقة اختيارية، واحد الغني هو اللي بيخرج، وهذا مسألة عند يخرج الزكاة او غيره، هذه بيطالب بها ولاة الامور، شيء اخر ملوش علاقة ان يرفع دعوة على واحد غني ويقوله لانه غني انا بطلب منه يعطيني مالا يلزمه بنفقة شهرية مثلا، هذا لا، لا لا لا يجوز في هذه الحالة، لا تقبل، ليست هذه دعوة صحيحة في الأساس. إذن هذه الدعوة الصحيحة التي تكلم عنها المواردي وغيره وقسموها، هذه الدعوة المقبولة أمام القاضي. طبعا وصيغة الدعوة لابد يكون لها صيغة، صيغة الدعوة الصحيحة، الواحد بيرفع دعوة ويقول له أنا لي على فلان مال ويسكت، ولابد مال، يعني أنت ماذا وصف المال وقال 1000 دينار أو عنده أرض وحددها وقال كل المواصفات، ولكن لم يقل أي شيء آخر للقاضي. لابد أن يقول للقاضي هذه الأرض أرضي، أريد أن أستردها، أخذها، أحكم لي لكن اللي يعطله كلاما هكذا لا، القاضي بيحكم بطلبك أنت وليس بطلب القاضي. يا القاضي مش هو يروح يحكم لك هكذا بدون طلب، لابد أنت الذي تأتي وتطلب هذا الشيء وتنص عليه تحريرا كتابة أو شفاهة أمام القاضي ويدونه في سجله. ها، هذه هي الدعوة الصحيحة وصيغة الدعوة الصحيحة. إذن هذا هو الموردي له رأيك في موضوع اللي هو الدعوة الصحيحة عندما قسمها دعوة استحقاق ودعوة اعتراض. فأما دعوة الاستحقاق قسمها لقسمين، دعوة أن تتجه إلى عين في اليد، والثاني إلى مال في الذمة. الدعوة، فأما توجه الدعوة إلى عين في اليد فضربان، منقول وغير منقول. فأما المنقول فضربان، حاضر وغائب. فإذا كانت العين المنقولة حاضرة في مجلس الحكم، مثلا أخذ منه هذا في مجلس الحكم ووجد أنه عنده مثلا لابس لبس معين أو ساعة أو مجوهرات معينة، فيقول للقاضي هذه الساعة التي في يده هي لي، احكم لي بها وعندي دليل بكذا وبينتي كذا وكذا وكذا. هنا القاضي لا يحتاج يسأل، هو رأي الموردي هنا حتى البعض العبارة يقصد إيش، أن القاضي لا يحتاج يطلب من المدعي أنه يقول له الصفة الساعة إيه على رأي مثلا أوميجا كما قال السيسي في أحلامه، أو الساعات اللي هي رولكس وغيرها أو الساعات المشهورة هذه، فيصف ما ولا كله هي نوع من الفضة أو نوع من كذا أو وهي قيمتها. القاضي هنا لا يسأله عن الصفة، لماذا؟ لنا أمامه في محضر القضاء، هي أمامه الحالة. كما إذا جاء بدابة مثلا أو بعبد معه، واحد معه العبد هذا معه في القضاء، فقل هذا عبدي هو أخذه مني أو أنه تركني وراء وذهب إلي، أو عندي الدليل أنه لم يأخذ يعطيني المال. فهنا لا يحتاج يصف العبد ولا يصف أي شيء، القاضي خلاص بيعاين على الطبيعة أمامه. هو يقصدون هكذا أنها أمامه، أغنت عن الإشارة، أغنت الإشارة عن صفتها كما يقول الموردي وعن ذكر قيمتها الآن. لأن لماذا نقول ذلك؟ لأن نحن نعمل بعض الناس سيقرؤون في كتب، وخاصة المعاصرين، بعض المعاصرين يذكرون أشياء بصراحة معظم المعاصرين الذين ألفوا في القضاء والشرعي ستجدهم عيالا على الكتب الأقدمين، وهي عبارة عن تلخيصات لكتب الأقدمين، وأحيانا بيلبسوا العبارات ويعملوها مشكلة وما لا يعطون تفصيلا محددا يعني. ها، ولكن عبارات رغم أنها أحيانا بتكون صعبة، ولكن إذا تأملت فيها ستجد أن عباراتهم يعني ليست العملية عبارة عن 1-2-3 من مواصفات، ثم يأتي طب في حالات مثل هذا أن القاضي الرجل متلبس أمام القاضي بالدعوة، يعني ماذا؟ طب لا يصف، لا يحتاج إلى أن يصف الشيء لكما في الشروط. أنا واحد يقول لك طب أنت قلت لاجي بيشترط في المدعى به يقول الصفة، يذكرها وقيمتها وصفتها وحدودها وغيره، كل هذا نعم في الغائب، لكن الذي أمام القاضي في محضر القضاء هو بيشير بالإشارة، هذا هو العبد، هذه هي الدابة. نفترض جاء بفرس أو حمار أو شيء في مجلس القضاء وربطه في آخر المحل الجلسة أو في مكان القاضي في الآخر، قال له هذا أو جاء بأي آلة من الوسائل الحديثة، دراجة بخارية أي شيء، موتوسيكل كما يقال أو فقال له هذا الموتوسيكل وهذه السيارة التي أمامك يا قاضي، لأنك هذه في آخر هذه هي التي أنا أدعي، هذه سيارتي، هذه دابتي، هنا بالإشارة يكفي، لا يحتاج نوع السيارة مرسيدس نوعها ويذكرها ويذكر الموديل ويذكر تاريخ الصنع ولا شيء، هو القاضي رآها الآن خلاص انتهى، ولكن سيأخذ منه فقط البينة، ها يثبت البينة ان التاريخ البيع العقد الشيء ويثبت انه والآخر يدعي يقول لك لا أنا أنكر، المدعي ممكن ينكر يقول لك ده باعها لي وأنا دفعت له الثمن، ويثبت أيضا. هنا هذه هي هي هي هو ما يقصده الماوردي في هذه الحال. طيب أما إذا كانت العين المنقولة غائبة، العين المنقولة غائبة يا سيدي، اللي هو الطالب بيدعيها، المدعي بيطلب الشيء هذا. فإذا كانت من ذوات الأمثال، في حاجات اسمها ذوات الأمثال في الفقه وغير ذوات الأمثال. يعني إيه ذوات الأمثال؟ حاجات متشابهة مثل بعض، مثل الإيه؟ مثل الحنطة، مثل البر، الشعير، القمح، هذه اسمها ذوات أمثال. يعني ممكن تقسمها وتجزأها بالكيل، هي ما يسمى التي تكال وتوزن، هذه اسمها إيه؟ عين منقولة ذوات أمثال. فهذه إذا كانت غائبة يبقى في هذه الحالة بيقتصر في تعيينها على ذكر الصفة، يقول له أنا بعت له مثلا قمحا بكيل كذا، بوزن كذا، يعني يعطي له الصفة والقيمة والمبلغ وهكذا في دعوة للقاضي. ها فتصير في هذه الحالة بهذه الصفة كالعين الحاضرة، لأنه بيوصفها له وهذه شيء معروف. ها؟ أما إذا كانت من غير ذوات الأمثال، ذوات إيه غير ذوات الأمثال؟ اللي هي ليسوا مثل بعض. هذه ذوات غير ذوات الأمثال اللي هي كالجواهر، مثل الذهب والماس والأحجار اللي هي مسمى الأحجار الكريمة. هذه الجواهر لابد عندما يصف، لابد ان هو يصفها لازمه كما يقول الماوردي في تعيينها ذكر الجنس والنوع وما يضبط به من صفاتها من صفات. يعني مثلا لو قال الذهب عيار كم، هل عيار 18 ولا عيار 24، ويذكر بالضبط الوزن، ويذكر يعني هذه هو ما يقصدونه. فان كانت هذه الاشياء ويذكر هي كانت هو اعطاها له ليه، يعني الذهب ده ليه، هل كانت وديعة، هل كانت عارية، يعني استعارها الذهب منه يا بعض مثلا ما يسمى الحلية او شيء واعطاه له امانة مثلا كوديعة، او اعطى له عارية، او لابد يصف ايش اللي فيها يعني. ها او انه غصبها منه، يذكر هذه الاشياء. فلزمه التعيين في وذكر الثمن الذي هو اللي هي فيه. هذا هو في المنقول، الأشياء المنقولة، سواء المنقولة كما قلنا لكم من ذوات الأمثال أو غير ذوات الأمثال. ذوات الأمثال اللي هي قمنا القمح والشعير وكل الأشياء، الكيل والموزون والحاجات هذه بنقول عليها ذوات أمثال. أما الفول، البقوليات، كل هذا اسمه ذوات أمثال. هذه الأشياء. أما غير ذوات الأمثال كما قلنا لكم الأحجار الكريمة والذهب والفضة، مثل هذه الأشياء والماس وغيرها. طب لو كانت الدعوة على غير المنقول، ايش هو غير المنقول؟ ايش الشيء اللي غير منقول؟ يعني لا تستطيع تأتي بها للقاضي. يعني انا ممكن اجيب الذهب للقاضي، ممكن اجيب الحنطة للقاضي، ممكن اجيب اي شيء مجموعة هكذا اقول له هذه نوع من هذا يعني، او انها اجيبها بنفسها ايضا تحضر بنفسها. ولكن هذه الدار عمرها لا تنقل. كيف الدار؟ أنا بطلب منه دار، هذه الدار فيما لا أستطيع أنقلها، أو أرض، أو شقة لا ليست منقولة، أو ضيعة، يعني ضيعة زي مثل مزرعة، حديقة. فتعينها في الدعوة لابد من ذكر الناحية، هذه مثلا الشقة في مدينة كذا، في حي كذا، بشارع كذا، وأذكر الحدود الأربع، لو كانت أرضا زراعية مثلا أو حديقة أو شيء أقول، ويحدها من الشمال كذا، واحدة من اليمين كذا، وفي أمامها طريق كذا. لابد من ذكر الحدود الأربع. بعض العلماء تشددوا قالوا لو ذكر حدين لا ينفع، يذكر الحدود الأربع. يعني ذكر أرضا أن هذه الأرض أرضي وهذا اغتصبها، أو أنا أطالبه بردها لي لأن العقد انتهى مثلا، فهذه لابد يذكر الحدود الأربع. ويذكر للفي. لا، إذا ذكر أشياء مجهلة فإنها لا تقبل دعواه في هذه الحالة. يبقى لابد على ذكر الحدود ويذكرها الحدود الأربع، لأن أي أرض في الدنيا لابد يعني في الأصل أي أرض زراعية أو أي حديقة لابد كلها حدود أربع، فلابد فإذا يذكر اسم الحدود، يعني يقول الحد الشمالي شارع طلعت حرب، الحد الجنوبي مثلا ترعة، الحد الجنوبي مثلا مصنع كذا أو شركة، يعني يذكر أسماء الحدود التي تحيط بهذا العقار أو بهذه الأرض أو هذه الضيعة أو بحدودها الأربع. لكن الموارد له أشياء طريفة، يقول لك ممكن نستغنى عن هذه الحدود في حالة في حالات الأشياء المشهورة، يعني مثلا يقول كدار الندوة، فمثلا دار ابن دار الحكمة، مثلا دار نقابة الأطباء، دار القضاء العالي، أو مكان قصر مثلا باكنجهام، قصر الملك فلاني أو قصر الأمير مشهور. لا يشتق هنا يقول لو كانت هذه الدور أو الأماكن مشهورة ويتنازع مثلا في ملكياتها، نفترض أنها خاصة لكنها مشهورة أو صارت خاصة، الحكومة باعتها مثلا، باعت القصر والقصر عليه نزاع مثلا، وهذا قصر مشهور جدا، قصر الاتحادية، قصر عبدين، قصر هذه القصور مثلا، نفترض صارت خاصة. فأنا لا يشترط هنا عند المواردي أن يقول وقصر عبدين يحده من الشمال كذا والحد الثاني هكذا، واذكر الحدود الأربع واحدة. هذا هيقول لك هذه مشهورة، لا يحتاج، لأنها مشهورة فالقاضي يعرفها ولا يحتاج أن هو يذكر هذه الحدود. وإذا طلب حقه فيها أو تنازع فيها فلا يشترط في دعواه اللي هو المدعي أن يذكرها، لو ذكر اسمها فقط يكفي. إذن العلماء يعني ليسوا بهذه الصلابة وإن هم يعني مقولبين على بصيغ معينة، لكن لا، هو بيروا إن في أمور شائعة وشاهة مشهورة فممكن يعني يستغنى عنها. وقلنا لكم قديما إن في مثلا في أشياء ممكن القاضي لا يحتاج إلى دليل أو إلى شهادة شهود. طبعا نحتاج في أي دعوة إلى شهادة شهود، لكن نفترض فيه أشياء يعني استحالة، يعني مثلا نقول له ماذا حدثها فهذا، نقول له حدث في مدينة مثلا لندن في كذا كذا، طيب هو مقر أن الحادثة حدثت، ولكن يأتي واحد يقول له هذا الرجل الذي شهد أمام القاضي، يأتي اللي هو اللي بينكر يأتي يقول له طب اثبت لي أني في مدينة اسمها لندن، أو هات باثنين شاهدين يشهدان معك أن في مدينة اسمها لندن أو في مدينة اسمها القاهرة أو في مدينة اسمها بغداد أو فاس أو بيروت مثلا. هذا عبث، هذه حتى لو شهد الكافر هذه يتفق فيها الجميع، لا يحتاج فيها أنك الدعوة كلك لابد نثبت أن في مدينة اسمها لندن أو في مدينة اسمها القاهرة أو بيروت أو غيره، هذه مدن خلاص من الشيوع بمكان يتفق فيها الكافر والمؤمن، لا يشترط فيها شهادة شهود مسلمين عدلين، كل هذا كلام عبث. طيب هذه الأشياء المشهورة. يبقى إذن وأن يذكر في الدعوة كما يقول سواء منقولة أو غير منقولة، هيذكر في دعوة كله إيش؟ هيذكر إن هذا العقار الأرض الدار أو الضيعة أو هذا الذهب أو هذا المال أو هذا الشيء في يد المدعى عليه بغير حق. لازم أن يذكر أنه أبدأ غير حق، أنه أنت أنا بدعي وخلاص، يعني هو عنده داري ويسكت، هذه أرضي ويسكت، ولا يحكم له القاضي، هذه ليست دعوة. هو لابد أن يقول أنه هذه بغير حق وأنا أطالب بحقي، أطالب أن ترد إلي، أطالب هكذا، وأن يذكر أنها في يد المدعى عليه بغير حق. طبعا وأن يعين، ولكن هو بعد ذلك أن القاضي سيسأله إذا حدث المدعى عليه، يعني لا يشترط، هو يقول له والسبب كيف صارت إليه بغير حق، هو يقول، لكن ممكن هو مخطئ مخير يذكر مثلا أن صارت في يد هذا المدعى عليه بغير حق بسبب أنه اغتصبها، بسبب أني أنا كنت لما كنت موجودا فاستولى عليها، بسبب مبيع فاسد، بسبب شيء باطل بأي طريقة، أو أنه أعطاه ولم يعطيه المال الثمن، أو أي شيء من هذا. لا يشترط الذكر السبب الآن، هو فيما بعد لما يتنازع، لما يأتي المدعي هنا هيذكر السبب، كيف هذه أرضي ولكنه أخذها بدون وجه حق للأسباب الأتية، واحد اثنين، ويذكر الأسباب فيما بعد. أما إذا كانت الدعوة في مال، بمال يعني واحد عنده مال عند واحد مثلا من ذوي الأمثال، المال اللي من ذوي الأمثال أيضا اللي هو الدراهم، الدنانير، الجنيهات، الدولار، كل هذا اسمه ذوي أمثال عند العلماء، وأيضا كما قلنا لكم الشعير والحنطة وكل هذا. هذا مما يصح أن يثبت في الذمة ثمنا، أو يضمن في العمد بمثل، يضمن في العمد بمثل، فيلزمه في الدعوة لما يكون شيء من شيء دعوة بمال في الذمة، فيلزمه في الدعوة واحد واخذ من واحد دراهم، واحد دنانير أو أموال فلوس، هذه الفلوس فيلزمه في الدعوة أن يذكر الجنس والنوع والصفة والقدر بما يصير به عند الخاصة والعامة معلوما. يعني يقول إن هذا أخذ مني 100 مالا، مال قد إيش 100 ولا يقول 100 جنيه استرليني، أو قال 100 جنيه وسكت، لا تقول له 100 جنيه استرليني ولا جنيه مصري، هناك فرق بين يعني ضخم جدا يعني. فالرجل سيفرح طبعا لو قال له جنيه مصري هيعطهم له في الحال، لكن لو في جنيه استرليني طبعا العملة قوية جدا. إذن في هذه الحالة سيقول، أو يقول له الدولار، طب ولابد يذكر الدولار، سيذكر إيه؟ يقول له هذا أخذ مني، اقترض مني، أو استدان مني، أو أخذ مني مالا على أن يرده إلي في يوم كذا، ها والموعد حال الآن، فيقول أخذ مني 1000 دولار. لو قال 1000 دولار ولم يذكر، ربما يكون دولار كندي، أو دولار من الدولارات، الدول اللي بتستخدم دولار غير الأمريكي، فلو قال دولار فقط لا تقبل دعواه، لا بد أن يبين دولار كندي، دولار، لأن دولار كندي يختلف عن الدولار الأمريكي، فلا بد يذكر الدولار، النوع هذا الدولار والنوع والمبلغ بالضبط يحدده، ها. ولو كان في شيء مثل الشعير، أو أخذ مني شعيرا، أخذ مني دقيقا، قمحا، أي شيء، وأعطيته له يعني على أن بعته هذا ولم يعطيني الثمن مثلا، في هذه الحالة فإنه يذكر الوزن والقيمة والنوع الدقيق إيش، هل هو دقيق بيقولوا عليه دقيق نقي، أو دقيق به الردة اللي هي الشيرة، أو دقيق درجة أولى، دقيق درجة ثانية، وكم كيلو، هل 25 ولا 100 طن أم إيش، لابد يذكر هذه الصفات في دعواه. وأيضا لابد يذكر إن الدعوة حالة، يعني الدين حال الآن، يعني مثلا يقول أنا عليه دين الآن 1000 دولار، ولكن هذا 1000 دولار بعد 6 أشهر لا تقبل دعواه أيضا. ليه؟ لأنه يشترط أن يكون الدين خلاص حال، يعني مر عليه يوم، مر عليه أسبوع، مر أي شيء مهم أن خلاص انتهى، فأنا بأطالبه. لكن لو قال له أنا بعد 6 أشهر أنا بأطالبه يسدد لي الدين، لا تقبل دعواه، يقوله لما تمر 6 أشهر تعال إلى القاضي واطلب حقك هنا. لا، هذا في إيه؟ ولكن في طبعا استثناءات معينة، لو كان في جزء من شيء أنا أفصله فيما بعد حتى لا أطيل، إنه يجوز إثبات حالة، ما يسمى إثبات حالة، لأن يخشى أن في الرجل يكون بمرض موت أو شيء أو في حاجة، كله أنا أريد فقط إثبات حالة إن له علي إنه دين، أنا ما بطلبوش الآن، لكن يا قاضي ممكن تثبت لي لحسن، أخشى إني يضيع حقي. هذه مسألة تختلف عنك بتطلبه بالحق، لا، الحق لا يأتي إلا بعد اللي يكون حالا، يعني تقبل الدعوة، لكن تقبل دعوة إثبات الحالة فقط كإثبات تاريخ إني هذا الرجل له حق معين كذا، ولكن ليس حالا الآن ولها شروط معينة. إذن أنا أعتقد الساعة مرت، بارك الله فيكم. وطبعا أنا سنكمل هذا الموضوع لأن شروط الدعوة وأنواعها وكما قلنا. وطبعا المهم في الشاهد هنا أن نستطيع نقول أن الدعوة بتكون دعوة صحيحة وفي دعوة فاسدة ودعوة باطلة وفي ونتكلم طبعا عن دعوة الحسبة. هل يجوز لواحد يروح يرفع دعوة حسبة هكذا؟ نعم يجوز. لأن ونقول لماذا؟ رغم أنها لا يطالب ليس له حق شخصي فيها يعني، ولكن لماذا دعوة الحسبة تقبل عند القاضي؟ فسنقولها إن شاء الله في الدرس القادم اللي هو الدرس السادس. إذن نستطيع أن نختصر الكلام في أن نقول أن بالنسبة للدعوة وتعريف الدعوة عند العلماء اختصار: المدعي من يثبت شيئا، والمدعى عليه من ينفي شيئا. هذا رأي. والمدعي من يدعي أمرا باطنا خفيا، والمدعى عليه من يدعي أمرا ظاهرا جليا. المدعي من كان قوله على رأي البعض على خلاف أصل أو عرف، والمدعى عليه من كان قوله على وفق أصل أو عرف. والبعض يقول المدعي كما في عبارة الموارد وابن أبي الدم وغيره والأحناف، المدعي من إذا ترك دعواه ترك فلا يجبر عليها يعني، والمدعى عليه بخلافه، أي لا يجبر إذا ترك لا يسكت لا المدعى بالنسبة بالدعى عليه، أي أنه يجبر يعني يجبر على الاستمرار في الدعوة. طيب، والدعوة قلنا لكم في أصلها في اللغة هي قول مقبول عند القاضي يقصد به قائله طلب حق معلوم قبل غيره، حال المنازعة أو دفع عن حق نفسه. المهم العبارات كلها يعني بتدور في هذا الأمر. وقلنا لكم الدعوة كما يقول الموارد لها شروط، لها أركان تشتمل على 6 أركان كما قلنا. وقال المدعي والمدعى عليه يعني المدعي اللي هو الطالب والمطلوب يعني المدعي ومدعى عليه ومدعى به ومدعى عنده. وإن شاء الله نستكمل بقية موضوع الدعوة في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.